أن يلا يفتح عيونه صرفه ومقابل الشاشة. تخيل الكراتين هذه اللي احنا نعتقد براءتها أشد سوءا وأشد يعني تأثير سلبي على هذا الطفل من غيره. ممكن تشوفه أحيانا تجد فيه ردة فعل على فيلم معين كرتون أو ليش؟ هذا الفيلم الآن بدأنا نعاني منه، بدأ الجيل هذه بدأ يعاني. هذا يجيك يسوي لك في هذه الكراتين إيحاءات، ما تجي مشكلة كذا وكذا، هذا ما يرجع للبطل، ينتظر البطل ذا اللي يجي يا سوبرمان ذا يا سوبرمان ذا اللي يجي وكذا. إيش الرسالة المطلوبة؟ فيهنا اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. فلا يفكر هذا الطفل أن هناك من يلجأ إليه. تبدأ هنا قطع العلاقة مع الله، قطع العلاقة تتجه بالنفس. ولذلك يصبح عندي جيل إمعه، ليس له أي شخصية، مجرد مشكلة صارت يرجع لفلان. لن تجد أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لن تجد أنه يرجع إلى قوته الداخلية، كان ولا له أي قيمة أصلا، تعود الكذب، تعود كل شيء. بينما حصلت لك طفل عودته الصدق، وصل إلى مرحلة تعدى الطفولة، يعني تجد الصدق ماشي خلاص، ارتكبت خطأ مثلا، انت عندك هناك توجيهات في اللاوعي، مجرد انك ارتكبت هذا الخطأ بدك تبحث عن المبررات حتى لو كانت كذب، واصلا هي بتكون كذب. خرجت من المشكلة فيها دخلنا في مشكلة ثانية إضافية لها أنك كذب. خرجت من المرحلة الثالثة الاحتقار من هذا الشخص اللي أنت حدثته وكذبت احتقر. بدأت سلسلة تنازلات لين توصل وتنتهي إلى أن هذا الشخص هو نفسه غير محترم مع نفسه. النتيجة إمكاننا غير موجود، عنصر سالب مدمر في المجتمع، هو نفسه مدمر ويدمر معه الآخر. لكن لو جاء هذا وعلمني اني انا اخطات ارتكب، يعني مثلا نفرض والدي وقال قم صل نفرض ما صل، طيب وينه؟ قالوا لي فلان قالت لي امي اسوي، المهم اني دور لي. طبعا شيء معروف انه حتى لو هو كان مؤدب وما سال، انت في قرارك نفسك تدري انك غير مؤدب انك كذاب. لكن ليه؟ قلت والله رجعت خلاص ما قال رجعت، إذا الإنسان مثلا صادق في الكلمة وقفت السلسلة ما زد مشت تنازلات، وقفت هنا صحيح أنا ارتكبت هذا الخطأ، صحح خطأي، احترم نفسي واحترم في الآخر، فإذا أنا شخصية محترمة. لكن إذا استمريت استمرت التنازلات التنازلات التنازلات إلى أن نوصل إلى احتقار النفس والعياذ بالله. إذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول والفرج يصدق ذلك أو يكذب. أما تكتمل العملية تصبح عملية مكتملة، أو أنها تصبح يرجع يأتي دور هنا دور قوة شخصيتي أنا، قوة إيماني، قوة ثقتي في نفسي. تقف الآن هنا يوم قلنا كابح إني أخاف الله، لذلك يا سبعة يقول لهم الله لا ظل إلا ظلة منهم، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، دعته يعني خلاص هيأت له ما هو ما شاف الشارع وش على قلبي فقول لا أقول وش على يوم منه، لكن هذا خلاص تمكن أعطي كل شيء ما يوسف عليه السلام قال تحيت له وهذا جاء له كذا وكذا، في هذه اللحظة قال إني أخاف الله. هذه الثقة وهذه القوة اللي لو اجتمعت الجبال والرواسي كلها واجتمع ما في السماوات وما في الأرض ما عادل هذه القوة، قوة النفس، قوة هذا الرجل إني أخاف الله رب العالمين وبس.